نعوذ بالله السميع العليم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في أرض الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة من مسجد سيدتنا السيدة نفيسة رضي الله تعالى عنها في مدينة القاهرة، وصلى وسلم على جده المختار صلى الله عليه وسلم. اللهم كما رزقتنا زيارة هذه السيدة التقية النقية، اكتب لنا يا مولانا زيارة حبيبك صلى الله عليه وسلم. إذاعة خارجية جديدة في يوم جديد. من هنا أيها الإخوة نستلهم فيها الرشد والنصح والهدى والرشاد. إنها أيام طيبات مباركات تحتفل فيها الأمة الإسلامية أيها الإخوة بذكرى الإسراء والمعراج، وكأن هذه الذكرى كلما حلت بساحتنا تقول لكل محب لحبيبه صلى الله عليه وسلم: انظر إلى حبيبك عندما ضاقت به الدنيا وهو عائد من الطائف، لجأ إلى من؟ لجأ إلى ربه تبارك وتعالى، وصدق في دعائه إلى خالقه عز وجل، وقال: يا رب، هذه حالي لا تخفى عليك، فلا تكلني إلى أحد من خلقك. فجاءته الفيوضات من رب الأرض والسماوات، ودعاه ربه إلى السماوات العلى تكريما لحضرته صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، لحظات إيمانية مباركة يجمعنا فيها القرآن الكريم، القرآن الذي نحن في حاجة ماسة إلى الجلوس على مائدته، نستمع إلى آياته البينات، ونتساءل في آن واحد: ماذا يريد ربنا منا عندما نجلس مع كتابه عز وجل؟ أيها الإخوة، التلاوة بعد لحظات من سورة النساء. فيا من تتهمون الإسلام أنه اضطهد المرأة، لا والله، إنه جاء بأنواره رفع من شأنها وأعلى كرامتها. إلى من يظلمون الآخرين خاصة في قضية الميراث، يا سادة، الميراث قضية حكم الله فيها. إلى من يتلذذون بظلم اليتامى وسرقة أموالهم: عودوا إلى رشدكم، هذا كتاب الله بين أيديكم يتلى عليكم. أيها الإخوة، آيات بينات من أول سورة النساء نستهل بها هذا اللقاء. قارئنا في هذا الفجر الطيب المبارك فضيلة الشيخ علي محمود شميس، أدعو الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليه فتوح العارفين به. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا

وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين للذكر مثل حظ فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له فلأمه السدس من بعد وصية آباؤكم وأبناؤكم لا تَرَوْنَ الله نعم الشيخ علي. الله الله الله الله يا سيدنا. نعم الله يحييكم الله في أولادكم. نعم فريضة من الله فريضة من الله فريضة من الله إن صدق الله العظيم. نعم أيها الإخوة المؤمنون، إن الله كان عليما حكيما. بهذه الآية الكريمة من سورة النساء اختتم قارئنا فضيلة الشيخ علي محمود شميس تلاوة هذا الفجر الطيب المبارك، حيث استمعنا إلى تلاوة قرآنية مباركة بدءا من أول سورة النساء وحتى الآية 11 من نفس السورة الكريمة، ونحن معكم هنا في ساحة مسجد سيدتنا السيدة نفيسة رضي الله تعالى عنها في مدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، بيت الإله بفضله نادانا متجمعين بفضله أحبابا صفا كريما جاء ينهل فضله، فضل الإله بعونه يغشانا، نادوا الإله فذكره يرعانا، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذه ساعة طيبة كريمة يستجيب ربنا تبارك وتعالى لعبده الذي يناجيه، لعبده الذي يستغفره، لعبده الذي يسبحه ويكبره ويهلله، لعبده الذي ترك فراشه وسعى إلى بيت من بيوت الله بعد أن تطهر في بيته وتزين في أحسن ملابسه وخرج في سكون ووقار ليأنس بذكر الله العلي القدير في بيت من بيوت الله وليسعد بصلاة الفجر في جماعة. أيها الإخوة المؤمنون، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إلى أن يؤذن لصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة نبقى مع هذه الابتهالات معنا فيها فضيلة المبتهل الشيخ سعيد الجندي. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي الحيران

لسان حالهم يقول: ما أجملها من رفقة، ويا سعادة من كان المصطفى صلى الله عليه وسلم رفيقه وجليسه وأنيسه. نعم، إنه كافل اليتيم، فإن من أطعم اليتيم وكساه وفرحه وأدخل السرور عليه هو رفيق المصطفى صلى الله عليه وسلم في الجنة. نعم أيها الإخوة، حالهم هذا وإحساسهم هذا لأنهم يعلمون أن اليتيم كلمة لها أثر في النفس، فاليتم بؤس لأنه يحرم الطفل في أول حياته العطف والحنين. ومما يخفف من ألم اليتيم أن الله سبحانه وتعالى اختاره لنبيه صلى الله عليه وسلم حين كان يتيما، في حين أقانه لهم آباء يلعبون ويمرحون بين أيديهم ولم يقل قط يا أبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يكن له وقتئذ أب يدعوه، فقد توفي أبوه كما تعلمون وما زال جنينا في بطن أمه، وتوفيت أمه وصغير، وتوفي جده وهو في الثامنة من عمره، وقام بكفالته عمه أبو طالب، ومع كل ذلك اختاره ربه ليحمل رسالة النور العظمى ولوحي الإلهي الخاتم. إنه الإسلام أيها الإخوة الذي يرفع من شأن الإنسان خاصة اليتامى، فما أجمل أن نتعاون فيما بيننا على الخير، وأن نرفع من شأن اليتيم، وأن نرعاه رعاية عن طريقها يرضى الله عنا ويخفف عنا ما نعانيه في هذه الحياة العصرية المتخبطة. أيها الإخوة المؤمنون، في هذه الدقائق المعدودات نعود إلى روضة القرآن الكريم حتى يؤذن، بل حتى يقام لصلاة الفجر التي يؤمنا فيها في هذا اليوم فضيلة شيخ محمد جمال عبد اللطيف إمام وخطيب هذه الرحاب الطاهرة. أما الآن فها هو فضيلة شيخ علي محمود شميس يتأهب لكي نعيش معه على روضة كتاب الله تبارك وتعالى، فاستمعوا وأنصتوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها قد جاءكم برهان من ربكم قد جاءكم فسيدخلهم في

استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد يا حنان يا منان يا ذا الجلال والاكرام برحمتك نستغيث فاغثنا. وهكذا ايها الاخوه المؤمنون قضيت على خير صلاه فجر هذا اليوم الطيب المبارك. أمنا في هذه الصلاة فضيلة الشيخ محمد جمال عبد اللطيف إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة رضي الله تعالى عنها في مدينة القاهرة. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه ومنكم ومنا كل دعوة توجهنا به إلى خالقنا عز وجل في هذه الساعة الطيبة المباركة. أيها الإخوة المؤمنون كل عام وأنتم بخير. في الختام لكم تحيات الزملاء محمد الورداني وحسين جودة من الإذاعة الخارجية، ولكم تحيات الزملاء من الغرفة الرئيسية مهندس أحمد حسين، مدحت سعد زغلول، شريف محمود، وتحيات الزميل سلامة رشدي من أسرة التخطيط الديني في إذاعة جمهورية مصر العربية. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا دائما في ساحات حبه ورضاه على مائدة القرآن الكريم وفي رحاب توجيهات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كل عام وأنتم بخير. لكم تحياتي أحمد دجم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.